في الظهيرة وقت الظهيرة ليست هناك سحابة، هل أحد يقول الشمس غير موجودة؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ هل يشك أحد في ليلة البدر اللي هي ليلة النصف من الشهر يعني الهجري التي يكون فيها القمر مكتملا، هل تشكون أو يشك أحد في القمر ليلة البدر وليس فيه هناك سحابة ولا غيوم ولا شيء، هل يشك في رؤيته؟ قالوا لا. قال فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. الذي يقول أنني أرى الشمس واضحة وأرى القمر واضحا فنقول له يعني هذا كذلك، يعني لا شك أنكم سترون ربكم يوم القيامة كما أنتم لا تشكون في رؤية الشمس والقمر وهي على هذا النحو، يعني في ساعة الظهيرة وفي ليلة البدر ليس دونهما سحاب. فهذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم هو من باب الرد عليهم بمثال لا يشكون فيه أنه يكون حاصلا ويكون مرئيا للجميع. والمقصود هنا كما نبهنا من قبل تشبيه الرؤيا بالرؤيا وليس المرء بالمرء حاشاه سبحانه وتعالى، فليس كمثله شيء، إنما الرؤيا بالرؤيا، يعني كما أنكم ترون الشمس واضحة كما أنكم ترون القمر واضحا على النحو الذي تقدم كذلك سترون الله عز وجل بلا شك ولا أدنى درجة من الشك في ذلك. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيلقى العبد، أي الله عز وجل يلقى العبد. والعلماء منهم من نفى أو الجمهور منهم نفى رؤية الله عز وجل للكافر، الجمهور على أن الرؤية للمؤمنين، أما الكفار فلا يرون الله عز وجل، واستدلوا بمثل قول الله تعالى كما سبق أيضا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وبعض أهل العلم واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذهبوا إلى أن الكافر كذلك يرى الله عز وجل، لكن الرؤية تختلف عن رؤية المؤمنين، فالمؤمنون يرون الله عز وجل وهو راض عنهم وهي رؤية إكرام ومكافأة وزيادة، أما الكافر فإنه يرى الله عز وجل وهو عليه غضبان. ولذلك هذه الرؤية رؤية يعني ستكون فيها إيلام للكافر لأنه سيرى الله عز وجل والله عليه غاضب. ومما استدل به هذا الفريق مثل هذا الحديث أيضا، وقالوا أن اللقاء يقتضي الرؤيا، أن اللقاء يقتضي الرؤيا، والحديث فيه فيلقى العبد، أن الله عز وجل يلقى العبد، وهذا اللقاء يقولون مقتضاه الرؤيا. فيقول الله عز وجل له أي فل، يعني يا فلان ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع، يعني ألم تنعم في نعمي في الدنيا وجعلت لك من نعمي الكثير الذي كان يستوجب عليك الشكر الذي مقتضاه توحيد الله وإفراده بالعبادة وعدم الشرك معه، وأذرك ترأس وتربع، ترأس يعني تكون رئيسا على قومك وكبيرا عليهم، وتربع أي تأخذ المرباع الذي كانت الجاهلية في أو كان الملوك في الجاهلية يأخذون من الغنيمة المرباع وهو ربع الغنيمة، ده كان نظام الجاهلية، سيد القبيلة كان لما يحصل بينهم وبين قبائل أخرى نوع من الحرب وغنموا سيد القبيلة يأخذ لوحده الربع. ولذلك قال ألم أذرك وأذرك ترأس وتربع، نعم، فيقول بلى وهذا أيضا فيه دليل على أن هذا العبد كان كافرا والعياذ بالله. قال فيقول بلى. قال فيقول كافرا من وجهين، يعني إشارة إلى كفره أو فيه ما يدل على كفره من وجهين. وجه الأول قوله ترأس وتربع، هذا لم يكن إلا في الكفار، المرباع هذا كان في الكفار في الجاهلية. ثم قال فيقول أفظننت أنك ملاقي، الله عز وجل يقول لهم أفظننت أنك ملاقي، أنك ستبعث وتحاسب وتجازى على عملك، فيقول لا، وهذا تكذيب بالبعث، وهذا فيه دليل على أن الرجل هذا كان من الكفار. نعم. قال فيقول فإني أنساك كما نسيتني، فإني أنساك كما نسيتني أي أتركك كما تركت عبادتي وتوحيدي وإفرادي بالعبادة. نعم. فإني أنساك كما نسيتني. قال ثم يلقى الثاني فيقول أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى أي رب. فيقول أفظننت أنك ملاقي، أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك، فيقول يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. وهذا كان كاذبا منافقا أيضا. قال فيقول أي فيقول الله عز وجل ها هنا إذن، ها هنا إذن يعني قف ها هنا ننظر من يشهد لك على ما تقول، قف ها هنا يعني ننظر من يشهد لك على ما تقول. قال ثم يقال له الآن نبعث شاهدنا عليك. ويتفكر في نفسه أي العبد هذا المنافق، من ذا الذي يشهد علي؟ ده مين هذا الذي سيؤتى به يشهد علي؟ قال فيختم على فيه، يعني يمنع من الكلام، يختم على فيه، ويقال لفخذه ولحمه وعظامه ورجله طبعا وجلده يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قال فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطخي، يقال لهذه الأعضاء وهذه الجوارح وهذه الأركان من بدن الإنسان انطخي. قال فتنطق، قال فتنطق. في رواية أخرى ذكرها مسلم رحمه الله تعالى في الأصل لم يذكرها المختصر، في الرواية الأخرى فيقول إني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. عندما يعني يقال له ها هنا إذن، يعني انتظر حتى يعني نجد من يشهد لك أو يشهد عليك، فيقول هذا العبد لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. هو فكر نفسه كان في الدنيا والعياذ بالله منافق، كان يكذب، كان الصلاة كذب والحج كذب والأعمال اللي بيعملها كلها كذب، فيظن أنه بذلك سيفعل يوم القيامة ويروج ذلك ويسوغ. ولذلك يقول إني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني، انتوا هتجيبوا لي حد ممكن يشهد علي بالزور؟ لا، أنا لا أقبل إلا شاهدا مني أنا. قال فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيد، يقال له يعني كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال فيختم على فيه، فيختم على فيه، ختم على مين بقى اللي هيشهد بعد كده؟ هو كان بيظن ان هم ان هو بيقول لا أجيز على نفسي إلا شهيدا مني، يعني أنا اللي أتكلم واشهد وأقول على نفسي. فيختم على فيه فيقال لأركانه انطقي، قال فتنطق بأعماله، قال ثم يخلى بينه وبين الكلام، أعضاؤه كلها تنطق فعلت كذا وفعلت من الذنوب والعياذ بالله والمعاصي والعياذ بالله، ثم يخلى بينه وبين الكلام، يرفع عنه مسألة ختم الختم على فيه، فيتكلم فيقول بعدا لكنا وسحقا فعن كنا كنت أناضل. بعدا لكنا بيقول لأعضاؤه، لسانه رجليه وإيديه وبطنه وجميع جوارحه وجلده، عن كنا بعدا وسحقا لكن فعن كنا كنت أناضل. هو أنا كنت بعمل كل ده عشان إيه؟ عشان أنتوا تستمتعوا والعياذ بالله. وهذه حياة الكافر والمنافق والغافل والعياذ بالله، إنه يعيش في الدنيا لأجل أن يمتع جسده والعياذ بالله، يعيش حياة البهاء، إنهم كالأنعام بل هم أضل، شهوة الفرج وشهوة البطن. نسأل الله العفو والعافية. أهم حاجة الاثنين دول، أما القلب والروح فلا ينشغل، وحياة القلب والروح لا تكون إلا بالوحي. فالكافر والمنافق والعياذ بالله يغذي بدنه فقط، شهوة فرج وشهوة بطن والعياذ بالله. ولذلك الله عز وجل يقول عنهم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، لأنه الأنعام ما هي دي شغلته. الأنعام البهائم عايزة تأكل وتفعل شهوتها بس، ودي ما فيش حاجة تانية عندهم، عندهمش قضية تانية غير قضية البطن والفرج والعياذ بالله. ونسأل الله العفو والعافية. هذا حال بعض الناس من المسلمين، نسأل الله العفو والعافية، إنه عايش في الدنيا عشان يأكل ويعني يمارس شهوة الفرج وشهوة البطن والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه. يعني هذا الرجل منافق كذاب والعياذ بالله. فهذا الحديث ذكره الإمام مسلم رحمه الله عليه في كتاب الرقاق والزهد لما فيه من يعني المعاني التي ترقق القلب وتزهد النفس في هذه الحياة الدنيا. هذا المنافق عاش في الدنيا ربما يأتي ظاهرا بالصلاة والصيام والصدقة ونحو ذلك، لكنه والعياذ بالله كان كاذبا فيما يفعل، ولذلك لم ينفعه هذا. فخير للعبد المؤمن أن يخلص لله عز وجل في عبادته وعمله وصومه وصلاته وعبادته وصدقته وسائر ذلك. ثم كذلك فيه كذلك إشارة إلى العذاب والسؤال والجزاء والعقاب والعياذ بالله يوم القيامة، وأنه ما نفعتهم الدنيا، هم ترأسوا في الدنيا وكانت لهم الدنيا، ألم أسودك أجعلك سيدا يعني على قومك، ألم أزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع، أخذ الدنيا كلها، ولكنهم والعياذ بالله خسروا الآخرة. فهذه أشد الخسارة والعياذ بالله، إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة، هذه أعظم خسارة يخسرها الإنسان. وعليه لو أنه خسر الدنيا ولكنه فاز بالآخرة فهذا هو الفائز، هذا هو العاقل الذي لا يضحي بالآخرة، لا يضحي بآخرته بدنيا لا تساوي شيء. ولذلك الله عز وجل يقول والآخرة خير وأبقى. إن كان لابد يخسر واحدة من اثنين يبقى يخسر الدنيا، تضيع الدنيا، فإن الدنيا هذه لا قيمة لها في مقابل الآخرة. فإن الإنسان إذا أخذ الدنيا ولكنه خسر الآخرة فهذا هو الخسران المبين. نسأل الله العفو والعافية. ثم أتى الإمام مسلم أيضا بأحاديث أخرى وذكر منها المختصر هنا رحمه الله تعالى ثلاثة أحاديث حول حياة النبي صلى الله عليه وسلم وزهده صلوات الله وسلامه عليه وما كان من خشونة عيشه صلى الله عليه وسلم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم يومين من خبز بر إلا وأحدهما تمر. والحديث الآخر قالت رضي الله عنها أيضا إنا كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم لنمكث شهرا ما نستوخذ بنار إن هو إلا التمر والماء. وأما الحديث الثالث فعن النعمان بن بشير قال ألستم في طعام وشراب ما شئتم، يحدث بعض الناس يعني، ألستم في طعام وشراب ما شئتم لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. الدقل التمر الرضيع. أما الحديث الأول من هذه الأحاديث الثلاثة هو قول عائشة رضي الله عنها ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم يومين من خبز بر إلا وأحدهما تمر، يعني أنه صلى الله عليه وسلم هو وأهله ما أكلوا يومين متتاليين خبز بر، لا ما فيش قدرة على ذلك، وإلا كان اليوم التالي لو أكلوا خبز بر يبقى التالي تمر، ما لا يكون يومين متتاليين يأكل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأهله خبز البر. وخبز البر هو خبز الدقيق، خبز الدقيق. ولكم أن تتصوروا يعني أيها الإخوة الكرام خبز الدقيق أو الدقيق حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الدقيق كان أفخر شيء، خبز الدقيق اللي هو القمح كان أفخر شيء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل كل فين وفين كنز، أما سائر خبزهم كان الشعير، خبز الشعير، لأنه الشعير رخيص على قدهم، إنما خبز البر القمح كان غالي، وعشان كده كم يأكلوا كل فين وفين. وكما قلت لك أن تتصور الدقيق اللي هو يعني القمح في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لو عبرنا بتعبير بسيط يعني أجود أنواع الدقيق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ربما في زماننا الآن غير موجود، غير موجود أقول، يعني الآن في زماننا الدقيق يطحن في مطاحن على أعلى درجة من التنقية، ومع ذلك هناك أنواع من الدقيق، دقيق درجة كذا واحد ودقيق مش عارف كذا ودقيق كذا. فتصور أنت النبي صلى الله عليه وسلم لو حتى أكل الدقيق اللي في زماننا اللي هو أقل درجة، دقيق البر القمح اللي هو بيسموه الدقيق الأسمر بدرجة أدنى بقى، ده ما كانش موجود أصلا في زمانهم، دقيق الأسمر اللي هو الدرجة اللي هي تحت كمان خالص كانش موجود في زمانهم. تلاقي تصور أنهم بيطحنوا الحاجات دي بمطاحن يدوية ونحو ذلك، ولذلك تجد خشنة وكذا ونحو ذلك. الشعير ده كان حاجة كده خشنة جدا عشان تتاكل، والبر ما يأكلوش إلا كله في مفي. ولذلك الواحد لو تصور البر اللي احنا بناكله دلوقتي اللي هو العيش الأسمر والعيش مش عارف كذا والنوع كده والأبيض والفينو ومش الفينو ونحن ذلك، انت تصورت مثلا الدقيق اللي انت بتاكله العيش الفينو هذا ما رأاه النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، ما شافوش أصلا، مش ما أكلوش، لا ده هو ما شافوش أصلا، ما عرفوش أصلا. وخبز البر اللي هو كله مرة كل فين وفين كده يأكله اللي هو احنا عندنا بنرميه ممكن دلوقتي للفراخ زي ما بيقولوا كده. أم المؤمنين تقول ما شبع أهل محمد صلى الله عليه وسلم يومين من خبز بر. إلا وأحدهما تمر. والله لو أننا تلقينا هذه الأحاديث بنفوس راضية وقناعة بما يرزق الله عز وجل وطلبا للآخرة، ما كان حياتنا على النحو اللي احنا فيه ده، الجشع والطمع والفساد، ويعني كل إنسان يريد أن يأكل الآخر. لماذا؟ لأنه عايز يحقق لنفسه عيشة أعلى، مش مجرد بر بقى ومش تمره ونحو ذلك، لا. البعض صار لما تذكر هذه الأشياء في الخطب والمواعظ يعني كأنه يقول لك يعني تعيش في عالم تاني، يعني نسأل الله العفو والعافية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل إنسان خلقه الله عز وجل وأعظم إنسان عرفته البشرية، ما أكل من خبز البر اللي احنا بنرميه دلوقتي ده، ما أكل منه يومين متتاليين صلوات الله وسلامه. تقول أيضا رضي الله عنها: إنا كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم لنمكث شهرا ما نستوخذ بنار إن هو إلا التمر والماء. في رواية أخرى تقول: والله يا ابن أختي، لمعاوية لعروة بن الزبير، والله يا ابن أختي لقد كان الهلال يمر والهلال يمر والهلال يمر وليس ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقال: وما كان طعامكم يا خالة؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. كان ممكن نقعد شهرين، يعني ثلاث أهلة، يعني شهرين، ممكن نقعد نحو شهرين وأكثر البيت ما يطبخش فيه، التعبير العام جدا، مفيش طبيخ. نسأل الله العفو والعافية، اللهم ارحمنا. احنا دلوقتي ربما في زماننا لو لم نأكل ربما في الأسبوع مرة لحم، ده يصرخ الناس بالفقر والحاجة والشدة لو ما كانتش مرة حتى في الأسبوع لحم أو فراخ أو دجاج أو كذا أو نحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم بيته صلى الله عليه وسلم أفضل الناس، بيته لا يوقد فيه نار شهرين، ما يطبخش فيه شهرين. طب ما هو الطعام؟ الأسود، التمر والماء، تمر وماء. وبعدين لو حد بقى كده بعت هدية ولا حاجة من أي بيت من بيوت الإيه المسلمين، بعت له هدية كده شوية بتاع دقيق مش عارف معمولين كذا، قطعة لحم كذا نحو ذلك. أما هو صلى الله عليه وسلم بيته ما كانش فيه حاجة خالص. وهذه ليست دعوة ليه نحن نقول للناس يعني ألقوا بأموالكم وكونوا فقراء ونحو ذلك، لا، إنما هذه دعوة لترك الصراع على الدنيا والكفاية والقناعة. وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه: اللهم اجعل رزق آل محمد قوته، يعني يكون على قدر الكفاية، لا نحتاج لحد ولا في ذات الوقت عندنا الغنى الفاحش ونحو ذلك الذي يطغي الإنسان. نسأل الله العفو والعافية. قال: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. وكأن الصحابي رضي الله عنه النعمان بن بشير بيتكلم مع بعض الناس وكأنه سمع منهم شكاية ونحو ذلك من فقر أو حاجة أو نحو ذلك، فقال: ألستم في طعام وشراب؟ يعني أنتم في عندكم مآكل ومشارب ألوان وأشكال، ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، ما فيش حتى عنده في بيته تمر رضيء، تمر درجة يعني رضيئة، ما فيش حتى يملأ به بطنه يعني عشان يشبع منه، ده ممكن يكون حاجة أقل من ذلك وأنتم تنعمون في نعم أشكال وألوان وكذا. فهذه الأحاديث فيها التزهيد في الدنيا والحث على التقلل منها والتخشن في العيش، فإن أفضل الناس وأفضل من خلق الله تعالى كان عيشه على هذا النحو، وذلك لأنه كان ينتظر العيش الرخي في الآخرة. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول لأصحابه: مالي والدنيا، إنما مثلي والدنيا كراكب استظل في ظل شجرة ثم رحل عنها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا مثلي والدنيا زي الرجل المسافر يقف في الطريق عشان يرتاح شوي، يقوم يقعد تحت شجرة. بيقعد قد إيه؟ وقت قليل جدا، يرتاح بس شوي، يشرب مية كذا نحو ذلك، وبعد يمشي. هي دي الدنيا، الشجرة دي اللي قعد تحتها دي هي دي الدنيا. قعد قد إيه؟ فترة قصيرة جدا، لأن عنده رحلة تانية مشغول بيها، وهي أن يبلغ هدفه وطريقه الآخرة الجنة. ولذلك كان يقول: مالي والدنيا، إن مثلي والدنيا كمثل راكب استظل في ظل شجرة ثم رحل عنها. وكان يقول لأصحابه: كن في الدنيا كأنك غريب أو كعابر سبيل. ده إضراب، يعني الأول قال لهم كن في الدنيا كأنك غريب، لا ده في حاجة أعظم، ده كن في الدنيا كأنك غريب أو كعابر سبيل، آسف، كن في الدنيا كأنك غريب. الغريب ده في الدنيا ما حياته في الدنيا حياة يعني بيتعامل معها كلها حاجات طارئة جدا، يعني إذا كان الإنسان غريبا في أرض ترى يأكل أي شيء ويعيش على أي شيء. أيوه. لماذا؟ لأنه منتظر العودة إلى وطنه، فتراه يسارع لإنهاء يعني مهمته في هذه الغربة لأجل أن يرجع إلى وطنه. فهكذا المؤمن يسارع في إنهاء مهمته في الدنيا وهي العمل الصالح عشان يرجع وطن الجنة، أو كعابر سبيل. لا ده غريب بيقعد شوية، أو كعابر سبيل. عابر سبيل ده ما بيقعدش خالص، ده بيمشي على الطريق وبعدين لما يتعب يروح في نص الطريق كده قايله شوية. لكن احنا شوية دول هم الدنيا، يعني احنا تحت الشجرة بقى اللي في الطريق دي احنا بنينا فيها أبنية وعملنا فيها طموحات طويلة جدا وعمارات، عاملين زي الراجل اللي جه في الطريق ماشي في سافر وبعدين نزل تحت ظل شجرة عشان بس يرتاح شوية عشان يقوم يكمل الطريق. أما عاد راح قال: هاتوا كل أموالي وهاتوا كل عيالي وهاتوا كل الدنيا، أنا هقعد تحت الشجرة دي وهبني عمارات وقصور وهعمل كل حاجة تحت الشجرة. طب الشجرة دي أصلا ما تكفيش لكل ده، ولا تصلح أصلا لهذا، إنما هذا في الوطن الأصل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم الجنة وأن ينجينا وإياكم من النار. نقف على باب: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين، إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.